قال ابن الجوزي، ابن الجوزي له كلام جيد في صيد الخاطر كعادته رحمه الله تعالى، تكلم في مسائل يتكلم دون أن يراعي أحدا، يعني لا يجامل، يعني ينتقد أهل الحديث، ينتقد طلاب الحديث، ينتقد من يشتغل بالعلم، ينتقد من يترأس إلى آخره، دون أن يجامل فيه بذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت من الرأي القويم، يعني هذه نصيحة من الرأي القويم يعني الجيد، أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافة. يعني للمعلم يقال له: لو اشتغلت بالتصنيف لكان أولى من النفع بالتعليم بالمشافة. لماذا؟ واضح، مشافة كم سيأخذ عنك؟ ها، 100 1000 10 إلى آخره سينتهي، لكن التصنيف سيبقى قرونا، إذن أكثر أولى يعتبر أكثر. من هذه الناحية نظر إليها ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافة، لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين، وأشافه بتصنيفي خلقا لا تحصى، خلقا لا تحصى. وهذا باعتبار الرأي بداءة لا إشكال فيه، يعتبر مستقيما، لكن إذا نظرنا إلى حاجة الناس قد يكون العكس هو الصواب، عكس هو الصواب. لماذا؟ لأنك تتعبد الله تعالى، قلنا التصنيف فرض كفاية، وكذلك التعليم فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، وكذلك التصنيف قد يكون فرض عين، حينئذ مصلحة التدريس قد تكون مقدمة على مصلحة التصنيف. فإذا كان الناس بحاجة إلى من يجلس ويعلم لقلة من يعلم العلم، لأنه لو ترك التعليم لصار الناس ماذا؟ صار الناس كلهم صحفيين، وهذا باطل، صحيح أو لا؟ نحن نقول الصحفي لن يتعلم. فإذا كان أهل العلم اشتغلوا بالتصنيف وتركوا التعليم بالمشافة من أجل هذه العلة أن يتبعه أو يستفيد منه أكثر وأكثر، قلنا هذا مخالف للشرع، حينئذ ينظر إلى الحكم الشرعي. فما كان الحاجة فيه إلى التعليم بالمشافة أمس، حينئذ يكون آكد، يكون مقدما على ماذا؟ على التصنيف، على التصنيف. ولذلك نحن نرى أن الاشتغال بالتصنيف في هذا الزمان هو أقرب إلى العبث منه إلى أن يكون مفيدا لغيره، إلا فيما يحتاج إليه على جهة الخصوص. أما التصنيف مطلقا هذا أشبه ما يكون به بتكرار لما ذكر، ويأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين، وأشافه بتصنيف خلقا لا تحصى، ما خلقوا بعد، يعني يعلم المعدوم كذلك، لكن إذا كان بقوة الموجود. قال: ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم. أو كذلك سيبقى مع شيخه كم سنة؟ سنة، سنتين، 13، ويذهب، ثم يبقى عمره كله مع ماذا؟ مع كتب المتقدمين. إذن استفاد من المتقدمين أكثر من استفادته من شيخه. هذا هو وجه سديد، لكن هذا باعتبار الرأي الخاص، يعني باعتبار دلالة العقل وما ينظر فيه الإنسان ببداهة عقله ومصلحة نفسه. لكن العكس هو الصواب، أن يكون منطلقا من دلالة الكتاب والسنة، يعني ما حكم الله عز وجل عليك في هذا الموضع بأنه يتعين عليك التدريس وتترك التصنيف ولو خالف ما تميل إليه النفس. النفس قد تميل إلى ماذا؟ إلى إكثار الآخذين، لكن قد يكون ذلك ماذا؟ موافقا للشرع. ولذلك من كثرة أو مما قد يزيد عدد الآخذين إذا سكت عن كثير مما يقع فيه الناس. وهل نقول للمعلم أسكت عن بعض ما عند الناس من أجل أن يبقوا؟ قل لا، تكلم فيما هو موافق للحق، بقوا مع السلامة يمشون. كذلك يقول الأصل في التعليم أن يعلم ما أراد الله عز وجل، وأما أن يعطي الناس ما يريدون، قل لا، هذا مخالف لي للشرع. قال: ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدون من مشايخهم، فينبغي للعالم أن يتوفر على التصنيف أو على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد ليس مطلقا، فإنه ليس كل من صنف صحيح؟ ليس كل من صنف، يعني صنف تصنيفا مفيدا، قد يصنف لكنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مفيدا، كله مأخوذ عمن سبق، أعاد السابق، ما الفائدة فيه؟ ترك التدريس بهذه الحجة. قل لا، هذا ليس به بصواب. وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما أهمل، هذا هو التصنيف المفيد. قال: وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، يعني متى يصنف؟ في وسط العمر، لأن أوائل العمر زمن الطلب، يعني لا يصنف أول ما يبدأ إلا على الوجه الذي ذكرناه سابقا. فرق بين أن يجعل له أبحاثا يكتبها، هذا لا إشكال فيه، بل إذا لم توجد مذاكرة أو تدريس حينئذ لابد أن يكتب شيئا، شيء إذا كتب ثبت، حينئذ نقول هذا لا يمنع، لكن المراد به التصنيف الذي ينشر ويطبع كما هو في هذا الزمان. قال: لأن أوائل العمر زمن الطلب وآخره كلال الحواس، يعني حواس تكون قد كلت تعبت، فيكون الزمان الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين، يعني هو يميل إلى ضبط التعليم والتدريس بسن معين. والمسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وغيرهم، هل يحد به بسن معين فيقال إلى الأربعين ثم بعد ذلك يصنف ويعلم ويدرس، أو أنه لا يشترط فيه وإنما يكون باعتبار المكنة فيه في العلم؟ صواب أنه باعتبار المكنة فيه في العلم، يعني له أن يصنف وله أن يعلم. فقال: ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصنيف والتعليم، يعني يرى أنه يستمر في الطلب والتحصيل إلى الأربعين، هكذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ثم إذا وصل الأربعين يؤلف ويدرس. قال: ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم، هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ. يعني إذا وجد من نفسه أنه بلغ الأربعين وحصل، وإذا لم يحصل وبلغ الأربعين يستمر في الطلب إلى الخمسين، ثم بعد الخمسين يؤلف ويدرس رحمه الله تعالى. قال: هذا إذا كان قد بلغ مع ما يريد من الجمع والحفظ وأعين على تحصيل المطالب. فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريد في هذا الأوان، أخر التصانيف إلى تمام الخمسين، 50 سنة إلى تمام، يعني دخل في الستين الله يسعد. ثم ابتدأ بعد الخمسين في التصنيف والتعليم إلى رأس الستين، ثم يزيد فيما بعد الستين في التعليم، ويسمع الحديث والعلم، ويقلل التصانيف إلا أن يقع مهم إلى رأس السبعين، فإذا جاوز السبعين جعل الغالب عليه ذكر الآخرة. يعني استعد الله استعد. قال: والتهيؤ للرحيل، فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه أو تصنيف يفتقر إليه. قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان الثوري: من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. وقد بلغ جماعة من العلماء 77 سنة، منهم أحمد بن حنبل، فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبر، وأن كل يوم يأتي بعده مستطرف، مستطرف يعني مستفاد، فهو كالغنيمة. قال: فإن تمت له 80 فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف خلاله وتهيئة زاده، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والشاهد هنا من قوله أنه ماذا؟ أنه يجعل الطلب أولا حتى يتمكن من التحصيل، سواء بلغ 40 أو لا، لا ينظر إليه، وإنما العبرة بماذا؟ بكونه قد تأهل للتدريس والتصنيف. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحل له شرعا.